بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب المسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة 26 من شهر جمادى لعام 42 و400 وألف، وهي ليلة الأحد، سنبدأ القراءة في كتاب عظيم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والإمام محمد بن عبد الوهاب هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، وذكروا أن كنية الشيخ رحمه الله أبو الحسن، وقد ولد رحمه الله في سنة 115 للهجرة في بلاد نجد، نشأ فيها وتعلم، وقد درس على أبيه، فقد كان أبوه قاضيا ومفتيا، وكذلك كان جده سليمان مفتيا في بلاد نجد، فنشأ في بيت علم وفي بيت فضل، وهكذا إخوته، فتأثر بهذه البيئة وحفظ القرآن وطلب العلم في الصغر رحمه الله وغفر الله له. ثم بعد ذلك حفظ المتون ورحل لطلب العلم، وذهب إلى مكة، وذهب إلى المدينة، ورحل إلى العراق، واستفاد من علماء هذه البلدان، وكان عنده غيره رحمه الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يدعو إلى التوحيد، ولم يسلم من أهل الزيغ والضلال، فقد اتهموا في عقيدته وطعنوا فيه وكذبوا عليه وافتروا، لكنه وفق فكان صبورا على هذا الكذب، محتسبا مستمرا في دعوته، يعلم الناس الخير ويعلم الناس السنة، ونشر عقيدته وكتبها وكتب إلى الأمصار، وكان ينصح الناس ويراسلهم، وألف مؤلفات نفيسة، ومن هذه المؤلفات كتابه الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد ونواقض الإسلام، وهي كتب كثيرة ومختصرة. ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب مسائل الجاهلية، واسم الكتاب المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وبقي يجاهد في سبيل الله ويعلم الناس حتى توفي سنة 600 للهجرة رحمه الله بسبب مرض ألم به، فتوفاه الله عز وجل في شهر ذي القعدة، فرحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. أما هذا الكتاب الذي ستتم القراءة إن شاء الله فيه، هو من أهم الكتب التي ألفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واسم هذا الكتاب كما أشرت المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، هكذا سمي هذا الكتاب. والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب كتب مسائل كثيرة كان عليها الجاهليون، فهو ذكرها حتى يحذر منها، فإنك إذا عرفت الشر ستتوقع هذا الشر وتبتعد عنه، وتحذر منه. وما هي الأسباب التي دعت الشيخ للتأليف في هذا الباب؟ لأنه وجد في زمنه من أهل الضلال وأهل البدع من يقع في هذه المسائل، ومنهم من قد يقع فيها جهلا لجهله وبعده، فألف هذه المسائل حتى يحذر منها ويحذر الناس منها، ويقول للناس هذه المسائل كانت في الجاهلية وحاربها الإسلام، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منها وبين أحكامها، فلا يجوز لنا أن نقع فيها، بل يجب أن ننصرف عن هذه المسائل وأن نحذر من هذه المسائل. ويحتاج أيضا أن نتكلم عن الجاهلية وما معنى الجاهلية قبل أن نقرأ هذه المسائل، لأن كلمة الجاهلية قد يكون لها معنى بحسب سياقها. فإذا أطلقت الجاهلية وهي الجاهلية المطلقة، فهذه لا تطلق إلا على الجاهلية التي كانت قبل الإسلام والتي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفار مكة، كفار قريش، جاءهم وهم على جاهلية مطبقة، جاهلية مطلقة مليئة بالانحراف والشرك وعبادة غير الله، انحراف في العقائد، انحراف في الأخلاق. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجاهلية ودعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى السنة. إذن هذه هي الجاهلية المطلقة، وهناك جاهلية قد تكون خاصة أو مقيدة، وهذه الجاهلية بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناس سيتمسكون أو سيبقون على هذه الجاهلية ولن يتركوها، كما في الحديث المشهور عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أربعة أمور من أمور الجاهلية ستبقى في هذه الأمة ولن يتركها الناس، يعني بعض الناس وليس كل الناس. وذكر من هذه الأمور الطعن في الأنساب، وكذلك ذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالنياحة، وكذلك ذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالنظر في النجوم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية، قال العلماء أي المقصود عندما صنع أبو ذر ما صنع، فقال لرجل يا ابن السوداء، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل من أمور الجاهلية، فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية كما جاء في الصحيحين. فالجاهلية المقيدة هي بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الجاهلية المطلقة هي قبل بعثته. ومن هنا لا يجوز لنا أن نطلق على المجتمعات وعلى المسلمين بأنهم جاهليون، أو نقول هذه المجتمعات كلها جاهلية. هذا الإطلاق خطأ، هذا لا يجوز ويفهم منه التكفير، وإنما تقيد هذه الجاهلية، لأن هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام كما أشرت آنفا أن أربعة أمور لا تتركها الأمة، يعني بعض الأمة، النياحة كما أشرت، والفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، وكذلك ما يتعلق بالنظر في النجوم. ونحن مأمورون بمخالفة أهل الجاهلية، ومأمورون بمخالفة أهل الكتاب، ومأمورون أيضا بمخالفة المجوس والمشركين. ولهذا قال خالف المشركين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأحاديث خالف اليهود، والأدلة كثيرة في ذلك. ونهى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يتبع هؤلاء، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إذن عرفنا ما معنى الجاهلية وكيف أن الله سبحانه وتعالى حذر منها. والعلماء أيضا لما ذكروا الجاهلية قالوا هناك جاهلية تتعلق بالعقائد، وهذه أخطر أنواع الجاهلية، وهذا الكتاب الذي ذكره وهذا الكتاب الذي صنفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتعلق أيضا بهذا النوع الجاهلية العقدية التي تتعلق بعقيدة المسلم. لهذا قال الله عن هؤلاء: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، فوصفهم بالجهل، لأن هؤلاء الجاهلون كانوا على جاهلية جهلاء، لا يؤمنون بأن هذا الرب يستحق العبادة، إنما يصرفون العبادات إلى جمادات، أحجار لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تشفع. وهكذا أيضا ما حصل لموسى مع قومه عندما نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وأغرق فرعون وقومه، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. والأدلة في ذلك كثيرة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن عرفنا أن الجاهلية التي كانت قبل المبعث هي الجاهلية المطلقة، وهي جاهلية مليئة بأخطار في العقيدة، يعبدون الأصنام، يقدمون لها القربان، يذبحون لها، يطوفون حولها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من هذه الجاهلية وسفه أحلامهم وبين أن هذه العبادات التي أنتم عليها ستكون سببا في دخولكم النار وفي خلودكم في النار أبد الآبدين. وهناك أمور تتعلق أيضا بالأخلاق وبالسلوك، وهي أمور جاهلية، لكن قد لا تصل بصاحبها إلى أن يكفر وأن يخرج من دائرة الإسلام. ولهذا الله عز وجل لما قص لنا قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وحينما دعته تلك المرأة وكذلك النسوة، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال العلماء: أي أنه قصد بذلك أني لو حصل مني ذلك سأكون من الجاهلين الذين لا يعملون بما يعلمون، فأنصرف إلى هؤلاء النسوة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا قوم لوط، عندما قال لهم لوط عليه الصلاة والسلام: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ما معنى هنا قوله بل أنتم قوم تجهلون؟ بيّن لهم جهلهم بأنهم يرتكبون الفواحش والمعاصي، فيأتي الذكر مثله. وهذا من البلاء الذي حصل مع شركهم وكفرهم. وحذر الله أيضا النساء من أن يتبرجن تبرج الجاهلية، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال العلماء: أي المقصود بالجاهلية الأولى ما كان عليها الكفار قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من جعل هذه الجاهلية الأولى أي الجاهلية الذي كانت في زمن الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كزمن نوح وغيره. إذن هذا معنى الجاهلية، والجاهلية لها صور كثيرة. فالوقوع من المعصية هي جاهلية، لكنها جاهلية مقيدة. وهكذا أيضا عندما قال الله في عدم التثبت في الأخبار، قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كيف نعالج هذه الجاهلية وكيف نتخلص منها؟ نتخلص منها بالتوبة وبالإنابة وبتركها والتحذير منها. وهذا الذي يريده المؤلف رحمه الله، حيث إنه ذكر هذه الأمور للتحذير منها حتى يقلع عنها الناس ويتركوها ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله في القرآن: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وكذلك علاج هذه الجاهلية والجهالة، علينا أيضا أن نصلح وأن ندعو الناس إلى إصلاح عقائدهم وإلى إصلاح أخلاقهم، ولتكن على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن هذه هي أهم الأمور المتعلقة بهذا الكتاب، ونبدأ بأول المسائل التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله في هذا الكتاب. فإن المؤلف رتب هذا الكتاب وجعله على عدة مسائل. قال المؤلف عليه رحمة الله: قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غناء لمسلم عن معرفتها، والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. أتى بهذا البيت، وهذا البيت نسب لكثير من الشعراء، والمقصود من هذا البيت أنك لو عرفت الشر فإنك ستتجنب هذا الشر، وبمعرفتك أيضا للشر ستعرف الخير. فالإنسان يعرف الشر لا لذاته، إنما يريد أن يتجنب هذا الشر، فإذا عرف الشر استفاد وانتفع ثم تجنب هذا الشر حتى لا يقع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهكذا كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما جاء عنه في الصحيح، أخبر أن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر، مع أن الصحابة أكثرهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير؟ قال حذيفة: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، يعني خوفا من أن أقع في الشر أو أن أدرك هذا الزمن الذي يكون فيه الشر كثيرا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تتعلق بالشر، وأنهم كانوا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال له: نعم. وهكذا بقي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدركه هذا الزمن، فإذا أدركه يستطيع أن يميز بين الخير والشر. قال رحمه الله: وأعظم وأهم ما فيها وأشده خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا به أولئك هم الخاسرون. المؤلف رحمه الله يذكر هنا في مقدمة هذا الكتاب أن أخطر ما يكون على المرء أن ينحرف في اعتقاده، وقد ذكرنا أن الجاهلية فيها جاهلية عقدية تتعلق بالعقيدة. فالإنسان إذا انحرف في اعتقاده وانحرف كذلك في إيمان قلبه وترك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ووقع فيما وقع فيه الجاهليون، فقد تمت الخسارة، يعني قد خسر دنياه وآخرته. وهذا بلاء عظيم أن يخسر الإنسان آخرته، لهذا استدل بقوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. إذن هذه المقدمة التي أوردها المؤلف عليه رحمة الله أراد التحذير من هذا المسلك ومن خطورته، وهو أن نستحسن ما عليه أهل الجاهلية. فلو حصل من الإنسان أنه استحسن شيئا من ذلك والعياذ بالله ووقع فيه، فهذا أمر خطير. قال بعد ذلك رحمه الله: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل جميع الرسل، أنه دين الله الذي أرسل جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه هي المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف، وهي ما يتعلق بالشرك، عبادة غير الله، لأن هؤلاء يصرفون العبادة للأصنام ولأحجارهم، ويزعمون أن هذه الأصنام وهذه الآلهة التي لا تتكلم ولا تسمع هي ستكون شفيعة لهم عند الله يوم القيامة. وهذا ما ذكره الله في هذه الآيات التي استدل بها المؤلف: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا ما يعتقده هؤلاء الجاهليون، يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وأنها ستشفع لهم، وهذا بلاء عظيم، لأنهم يصرفون العبادة لهذه الأصنام فيسوون غير الله بالله، وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى، يشركون في ألوهيته فيعبدون غيره ويسجدون لغيره ويقربون لغيره ويطوفون حول هذه الأصنام. والشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله، لهذا أرسل الله الرسل وكل نبي يحذر قومه من الشرك ومن عبادة غير الله. ما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا بهذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهؤلاء جاءوا إلى خصائص الألوهية فصرفوها للأصنام، فسووا غير الله بالله في خصوصيات الله سبحانه وتعالى، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والمحبة. الله يقول في القرآن: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالشرك فيه ضرر كبير وعاقبته سيئة، لأن الله لا يغفره، لا يغفره إلا بالتوبة. من تاب قبل موته فإن الله يتجاوز عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك قوله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك هو الظلم الأكبر، الظلم العظيم، وصفه الله بأنه أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر أنه يحبط الأعمال. لهذا قال الله لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن حال أهل النار، وكيف أنهم يختصمون في النار ويعترفون أنهم سووا غير الله بالله، وتنقصوا الله سبحانه وتعالى حين سووه بغيره. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهؤلاء المشركون أخبر الله عنهم أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية في الجملة، يعني إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله، من الذي ينزل المطر سيقولون الله، من الذي يدبر الأمر، من الذي يدبر الأمر أيضا سيقولون الله. وهذا الإيمان بالربوبية لا ينفعهم. الله يقول عنهم في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يؤمنون بأن الله هو الرب والخالق الرازق، وهذا من توحيد الربوبية، لكنهم إذا جاءوا إلى العبادة لا يعبدونه، يعبدون غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. وهذا ما قرره المؤلف في المسألة الأولى، أنهم يعبدون غير الله فيتعبدون بإشراك الصالحين. فالذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الأصنام، أما اليوم من الصوفية والروافض والخرافيين يعبدون الصالحين، وهذا ما يريده المؤلف، لأن هذا الشرك وقع في هذه الأمة. لهذا قال في أول مسألة: يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله. وهذا ما كان يصنعه الجاهليون، إلا أن الفرق بين الطائفتين أن الجاهليين يصنعون ذلك مع أصنامهم، واليوم من هذه الأمة من يصنعون هذا مع الصالحين، فيأتي إلى قبر فلان يقولون عنه أنه إنه ولي، فيعبدونه من دون الله، ويطوفون حول قبره ويدعونه ويذبحون له، كما كانت تصنع قريش مع أوثانهم وأصنامهم. فكفار قريش يقرون بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة، مع إشراكهم به في العبادة. وهكذا اليوم يعبدون الأصنام ويشركون مع الله في العبادة. كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. إذن هذا دليل أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن هذا التوحيد لا ينفعهم. لماذا لا ينفعهم؟ لأنهم عبدوا غير الله، وهكذا اليوم عبدوا الصالحين. ومن جعل بينه وبين الله وسائط ويدعو هؤلاء الوسائط أو يسألهم الشفاعة فإنه قد كفر بالله العظيم. وهذا ما يصنعه هؤلاء اليوم، يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو يأتي إلى قبر رجل ويزعم أنه صالح ويدعوه ويتخذه واسطة تقربه إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء شفعاء، فنحن نعبدهم لأنهم سيشفعون لنا. فيجعلون أصحاب القبور وسائط يشركون بهم، كما يشرك أصحاب الأوثان بأوثانهم. لا فرق بينهم، لا فرق بين الطائفتين. المسلمون أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الواسطة بيننا وبين الله هم الأنبياء، وهذه الواسطة تتعلق بتبليغ الوحي، هم الذين بلغون هذا الدين. من أين عرفنا الأمر والنهي؟ من أين عرفنا الوعد والوعيد؟ هذا من طريق الأنبياء. إذن الأنبياء وسائط فيما يتعلق بالتبليغ، تبليغ الوحي. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وكم من الآيات التي جاءت تثبت ذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهكذا نوح وصالح وهود وموسى وعيسى وإبراهيم، كلهم جاءوا بهذه الدعوة، جاءوا يدعون الناس إلى التوحيد. لم يأتي نبي من الأنبياء ويزعم أنه إله من دون الله، أو أنه أمر أحدا أن يعبده، حاشاهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عنهم جميعا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالذي يتخذ هؤلاء الصالحين أربابا ويجعلهم وسائط كفر بالله العظيم، فهو ككفار قريش، لا فرق بينهم. فنحن لا نجعل بيننا وبين الله وسائط، إلا الأنبياء في تبليغ الوحي. ولهذا قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا هو الواجب، أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نرفع أكف الضراعة. أما هؤلاء يسألوهم الشفاعة، وقد ذكر هذا المؤلف، قال: يريدون شفاعتهم عند الله، فيأتون إلى هذا المقبور في قبره سواء كان صالحا أو ملكا أو نبيا أو حجرا، فيطلبون منه أن يشفع لهم. وقد أجمع العلماء على أن من جعل الملائكة أو جعل الأنبياء وسائط يدعوهم ويسألهم ويطلب منهم غفران الذنب أو دفع المضار، هذا كافر بالله بإجماع المسلمين. والدعاء عند أهل السنة دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة جاء في آيات كثيرة: فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. أما دعاء المسألة هو أن تسأل الله سبحانه وتعالى في حال الشدة وفي حال الرخاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. وهكذا الأنبياء كانوا يدعون الله. هنالك دعا زكريا ربه، وموسى عليه الصلاة والسلام أيضا دعا، وكذلك نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فالذي يدعى هو الله. أما هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، بل لا يسمعون دعاءكم، كما قال الله في القرآن: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالذي يعتقد أن هذه الوسائط تنفعه فهذا والعياذ بالله شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. فلا يجوز الدعاء ولا اتخاذها وسائط، وكذلك أيضا لا يجوز التوسل بهؤلاء مطلقا. إذن هذه هي المسألة الأولى التي ذكرها المؤلف. وأكد المؤلف أن الأنبياء جاءوا بالإخلاص، جاءوا للتوحيد، وأن دين الله هو الذي لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. وهذا جاء في آيات كثيرة في كتاب الله وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: الإخلاص لله وحده لا شريك له، وما من نبي من الأنبياء إلا جاء بهذا الإخلاص. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح الذي يريده الله هو الذي يتعلق بالإخلاص لله وحده لا شريك له، يرجو ثواب الله يوم يلقاه، وكذلك يرجو ما عنده، فيكون عمله صالحا لربه وموافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الصالح، ما كان خالصا صوابا. خالصا يعني يريد وجه الله وهو العمل الصالح، وصوابا يعني يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشرك في العبادة مع الله أحدا. وذكر أيضا المؤلف رحمه الله أن هذا التوحيد هو الذي من أجله قام الجهاد وحصلت العداوة بين المشركين والمسلمين، ومن خالف هذا التوحيد فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا بنص كتاب الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذا مأواه، يدخل النار ولا يخرج منها أبد الآبدين، لأنه مات على شركه ومات على كفره. فمن مات على شركه وكفره لا يخرج من نار جهنم ويخلد فيها أبد الآبدين مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف ومع أبي جهل. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الثانية، فقال رحمه الله: المسألة الثانية أنهم يتفرقون في دينهم، كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه هي المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة عظيمة تتعلق بأمر الاجتماع، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يجتمعوا وأن يحذروا الفرقة والحزبية والتفرق، لأن هذه من صفات أهل الشرك أنهم يتفرقون، وهكذا أهل البدع شابهوا أهل الشرك فتفرقوا. وقد وردت في كتاب الله نصوص كثيرة، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تبين خطر الافتراق. لكن هذه النصوص أيضا فيها ما يدل على أن الافتراق سيقع ولا بد من ذلك، لكن ما هو الواجب عند وقوع الافتراق؟ فهناك أناس فارقوا الإسلام بالكلية، وهناك أناس فارقوا السنة وذهبوا إلى البدعة. فلو نظرنا في كتاب الله سنجد أن الله أخبر عن الافتراق وعن وقوعه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والآيات في ذلك كثيرة تبين أن الاختلاف سيقع وأنه واقع ولا بد من وقوعه، وقد وقع في أهل الكتاب في اليهود وفي النصارى، وأخبر الله عن ذلك، ووقع كذلك في أهل الإسلام. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. إذن النصوص تدل على وقوع الافتراق في هذه الأمة، ولهذا قال الله في القرآن: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متفرقين، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبسببه دعاهم إلى التوحيد فاجتمعوا وألف بين قلوبهم. لهذا خاطبهم قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. فبين عليه الصلاة والسلام أن بمبعثه اجتمع الناس على الحق، لكن مع ذلك سيعود الاختلاف، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا وأنه سيعود، لكنه أمر قدري كوني لا بد من وقوعه. ومع ذلك كله، ما هو الواجب على أهل السنة والجماعة؟ الواجب أن نحذر من هذا الافتراق، وأن نبتعد عنه، وأن نحذر منه، وأن نجتمع على الحق، وأن ننظر في هذه النصوص التي ذكرها المؤلف، وهي تأمر بالاجتماع على الحق وتحذر من الافتراق والفرقة. فالمسلم يكون حريصا على الاجتماع على الحق والابتعاد عن الفرقة. ولهذا قال رحمه الله في هذه المسألة: ويرون أن ذلك هو الصواب، أي أن من مسائل الجاهلية أنهم يتفرقون، وستجد أن كل حزب بما لديه فرح، وكذلك في دنياهم، ويصرون على أن هذا هو الصواب، ولا شك أن هذا هو خلاف الحق. ولهذا لو نظرنا ما هي الأسباب التي تجعل هؤلاء يفترقون ولا يجتمعون ويرون أن الفرقة صوابا، ما هي الأسباب؟ أعظم هذه الأسباب الهوى، فإن اتباع الهوى هو الذي جرهم إلى هذا البلاء، فجعلهم يعتقدون هذا الاعتقاد بسبب أهوائهم التي جرتهم لهذه الفرقة، بخلاف أهل الحق فإنهم يحذرون من اتباع الهوى. لماذا؟ لأن النصوص في كتاب الله جاءت تحذر من اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والآيات في ذلك كثيرة، وقص الله لنا أيضا قصص الأنبياء وكيف أن أقوامهم اتبعوا أهواءهم وكفروا بما جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد حفت النار بالشهوات. وهكذا الهوى فيه شهوات وفيه شبهات، فاتباع الهوى سبب الضلال الذي وقع فيه هؤلاء، فتفرقوا ووقع فيهم الذل والهوان، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب اتباع أهوائهم. إذن هذه من أعظم الأسباب التي جعلت هؤلاء يفترقون. وكذلك من الأسباب الكبر، قد يرى الحق ولا يتبعه، ويرى الجماعة ولا يتبعها، بسبب الكبر الذي في قلبه، لا يريد أن يتبع فلانا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحق وبالنور وبالهدى، فكابر كفار قريش وحسدوه وبغوا عليه بسبب الكبر الذي في صدورهم والجحود الذي في قلوبهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال الله أيضا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هذا هو الكبر والحسد من الأسباب، فيتفرق الناس بسبب كبرهم وحسدهم فيقعون في البغي ويقعون في الافتراء، كما حصل من إبليس. ماذا قال عندما أمره الله بالسجود لآدم؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فاستكبر ووقع في الكفر بسبب استكباره. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقد يقع الإنسان في الكفر بسبب الكبر، لا يريد أن يخضع للحق، لا سيما إذا كان يرى أن الذي جاء بالحق ليس أهلا، فيقع في هذا الأمر العظيم. وقد استكبر فرعون ومات على كفره هو وجنوده بسبب كبره على موسى، كما قال الله: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. وكذلك أيضا من الأسباب التي جعلت الناس يفترقون ولا يجتمعون وكذلك يبتعدون عن الحق، التعصب المقيت. فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ودعاهم إلى الحق، فإذا بهم يتعصبون لآرائهم ويتعصبون لقبائلهم ويقولون: لماذا أرسل الله محمدا من بني هاشم؟ نحن أولى بذلك. فحصل التعصب المقيت من هؤلاء، فيتعصبون لذواتهم، يتعصبون لأشخاصهم وقبائلهم، يتعصبون لأنسابهم وقبائلهم. وهذا ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا ما حصل في زمن المؤلف محمد بن عبد الوهاب. فقد تعصبوا وافتخروا بأحسابهم وأنسابهم وتكبروا ولم يقبلوا الحق الذي جاء به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إنما يكون التفاضل بطاعة الله ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس باللون ولا بالقبيلة ولا بالبلد ولا أيضا بالذوات والأشخاص ولا بالأجناس. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الميزان هو التقوى، وليس اللون ولا البلد ولا النسب ولا شيء من ذلك. لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، كما في مسند الإمام أحمد، إلا بالتقوى. فأذهب الله عز وجل عنا أمور الجاهلية، فنحن جميعا من آدم، وآدم عليه السلام من تراب. كذلك من هذه الأسباب التي ذكرها العلماء أسباب الفرقة والاختلاف، ذكروا رحمهم الله الغلو. ولا شك أن الغلو يكون من أسباب التفرق، فيغلو في فلان وفي فلان ويتجاوز الحد، فلا يقبل إلا ما جاءه من فلان فيغلو فيه ثم يتعصب له. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو أشد التحذير في نصوص كثيرة عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول: سددوا وقاربوا، فالسداد والمقاربة تبعدك عن الغلو. لا تتجاوز الأمور، اعطي كل ذي حق حقه، عليك بالاقتصاد، كذلك جعلناكم أمة وسطا. فهؤلاء لما غلوا وقعوا في هذه الفرقة والعياذ بالله. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن الذي يقع في الغلو لن يقول الحق، سيقع في الإسراف وسيقع في التعدي. لهذا سنجد أن السلف كانوا يحذرون من التعمق والغلو في الدين، فوقع هؤلاء في الغلو والعياذ بالله، كما وقعت اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلما كان الأمر كذلك تفرقوا. إذن هذه من أعظم أسباب الفرقة، وهو الغلو. وبعد ذلك يأتي أيضا الابتداع، فالبدعة غواية وشر وضلال، بسبب هذه البدعة اختلف الناس، فتأتي جماعة وتتعصب لهذه البدعة، وتأتي جماعة وتتعصب لهذه المحدثة، فيحصل الفرقة بين الناس. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا كله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك أيضا هذا الدين كامل لا نقص فيه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يبقى شيء إلا وقد حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان سببا في دخولنا النار، وما من شيء يقربنا من الجنة إلا وقد بينه لنا وأمرنا به، تركنا على البيضاء. فلا نحتاج إلى البدع ولا نحتاج إلى الإحداث، يجب أن نسلم وأن ننقاد وأن نتبع السنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن هؤلاء أحدثوا وابتدعوا في دين الله، ثم حصلت الفرقة وحصل الشر والضلال والغواية. ولهذا السلف كانوا يحذرون من الابتداع ويأمرون بالاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعلى كل حال هذه هي أهم الأسباب التي جعلت الفرقة حاصلة بين المسلمين، والمؤلف جاء بالنصوص من كتاب الله حتى يثبت أن الواجب على المسلمين هو الاجتماع على الحق، وألا نتشبه بأهل الجاهلية الذين تفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكذلك أيضا أشير إشارة إلى أمر مهم يتعلق بأعداء الله من اليهود والنصارى، فإن لهم يدا في هذا كله، فهم الذين يدسون الدسائس حتى يفرقوا بين أهل الإسلام. لهذا ستجد أن أهل البدع ينصرهم الكفار وكذلك اليهود والنصارى، فستجدهم أنهم يحتضنون هؤلاء المبتدعة ويعاونونهم، كل ذلك حتى يتفرق المسلمون. ولا أدل على ذلك من بدعة الرافضة، أصل هذه البدعة جاءت من اليهود، وادعى هؤلاء الروافض كذبا وزورا حب آل البيت، وأنهم يحبون عليا وفاطمة والحسن والحسين، وكل ذلك كذبا وزورا، إنما أرادوا بذلك إفساد الإسلام وأرادوا تفريق المسلمين، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى وأظهر حقيقتهم من كتاباتهم ومن كلامهم، فعرف الناس حقيقة مذهبهم، إنما أرادوا التفريق. وهكذا الجهمية وهكذا الخوارج وهكذا أهل الضلال والبدعة الذين ظهروا في المسلمين وحرفوا وغيروا، وإنما أرادوا الفرقة. قال في خاتمة هذه المسألة: ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا رحمه الله ماذا يريد بقوله ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا بد أن نشير إلى أن الواجب على أهل الإسلام ألا يتفرقوا. لماذا؟ لأن الحق واحد والحق لا يتعدد، وربنا المعبود سبحانه واحد، والكتاب الذي أنزله أنزل كتابا واحدا، والنبي الذي بعثه عليه الصلاة والسلام كذلك نبي واحد عليه الصلاة والسلام. والأدلة من القرآن كثيرة تبين أن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند النزاع، لأن حبل الله واحد أمرنا أن نتمسك به، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما هو الذي يحكم بين الناس الذين يختلفون ويتفرقون؟ الشريعة هي التي تحكم بيننا بنص هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كذلك الصراط المستقيم هو صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن السبيل واحد والصراط واحد، لكن لو كان هذا الدين من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والدليل ما قاله الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لما كان من عند الله ليس فيه اختلاف، إنما فيه الهدى وفيه النور وفيه الموعظة، والأدلة كذلك من السنة كثيرة تبين أن الحق واحد، الحق لا يتعدد، فمن أصاب الحق فقد وفق، والموفق من وفقه الله، ومن لم يصب الحق ينظر في حاله، قد يكون أهلا فيجتهد فله أجر في اجتهاده، وقد يكون من أهل الضلال والبدع، من أهل التعصب والغلو والتقليد. فالذين يزعمون أن الحق يتعدد هذا كلام فارغ وباطل، الحق هو واحد والجماعة واحدة، وقد كان السلف يأمرون بالجماعة لأن الجماعة واحدة، وإنما جاءت الفرقة عند مخالفة الجماعة، وقد أمر السلف باتباع الجماعة، ولي الأمر ومن معه من أهل الإسلام يجتمعون على الحق. السواد الأعظم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقد أثنى عليهم، أثنى على الصحابة والقرن الذي كان فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن هذا هو المراد من قول المؤلف عليه رحمة الله عندما استدل بهذه الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية ذكر العلماء أن حبل الله هو القرآن، ومنهم من يقول القرآن والسنة، وكذلك منهم من يقول الاستقامة، ومنهم من يقول المقصود به الصراط المستقيم، وكل هذه معان صحيحة لا اختلاف بينها، لأن مؤداها معنى واحد. والسلف كانوا يقولون: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، لأن من معاني الحبل أيضا الجماعة، جماعة المسلمين، لا تخرج على جماعة المسلمين. وهذه سيجعلها المؤلف هي المسألة الثالثة التي تتعلق بمخالفة ولي الأمر، ولعلنا نؤجل هذه المسألة الثالثة إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.